عباد الله، قد دخلت علينا أشهر الحج واقترب موعد رحلات أهل الإيمان والإسلام إلى بيت الله الحرام ليقضوا الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام العظام. فقد بني الإسلام على خمس كما قال صلى الله عليه وسلم، ومنها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، مستجيبين لله رب العالمين في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وملبين نداء إبراهيم عليه السلام في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. فيا سعادة من هيأ نفسه ليكون من وفد الرحمن، ويا ندامة من فرط في الحج كل عام، فيا من شغله داء التسويف وفي كل عام يقول: سأحج العام القادم، حتى تنقضي الأعمار وتأتي الأمراض ويعاقب بسبب تفريطه وتسويفه بكثرة الأشغال في أوقات الحج، فلا يوفق له ولا يكتب من أهله. فمن توفرت فيه شروط الوجوب فعليه أن يبادر إليه ولا يؤخره من غير عذر ولا يؤخره من غير عذر. قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. كم ندفع لسفرات السياحة في كل صيف، بل بعضهم إلى بلاد الكفر والفساد، وإذا جاء الحج استكثر ما يدفعه من مال وعرف لتوه قيمة المال. فما تنفقه يا عبد الله لله يخلفه الله عليك أضعافا مضاعفة، وترى ثمرته في الدنيا والآخرة. واسمع معي ما يحثك أيها المسلم لتكون ممن يعجل بقضاء فرضه والإكثار من تطوعه ونفله. فإن الحج إلى البيت الحرام من أفضل العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. فالحج عباد الله من أعظم أسباب دخول الجنات وتكفير السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الحج الذي كان العبد فيه مخلصا لله، متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تشوبه الشركيات ولا البدع والمحدثات ولا المعاصي والسيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يرجع كيوم ولدته أمه بريئا من الخطايا معافا من السيئات، لم يبق معه إلا حسناته التي كان عملها بعد أن محيت عنه جميع سيئاته. فما أعظمه من ثواب وما أكبره من عطاء. وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فكما أن الكافر إذا أسلم زالت عنه جميع سيئاته، فكذا الحاج حجا مبرورا يرجع وقد هدمت ذنوبه وزالت سيئاته. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. فعمل يقرنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله ورسوله وبالجهاد في سبيل الله لهو بلا شك عمل عظيم ثوابه، والحج لا شك أنه جهاد، لأنه عبادة قولية ومالية وعملية، يحتاج إلى صبر لما يلقاه الحاج من مشقة وعناء. لذلك لما استأذنت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال لها: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاج والمعتمر وفد الله مع أهل الجهاد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. عباد الله، هل يعلم المقصر المفرط الذي ترك حجه الفرض وأخره حفاظا على ماله وإبقاء لدنياه أن الحج من أعظم أسباب الغنى وكثرة المال وذهاب الفقر، لكونه من أسباب حلول البركة من الله تعالى في على دنياك ومالك؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ومن الأحاديث الجامعة التي فيها فضائل الحج ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلان جاء يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهما رسول الله بما جاء يسألانه، وكان يسألان عن الحج وفضائل أعماله، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمذخور لك عند ربك، وأما حلاقة رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه على كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى، فأعد يا من لم تحج ولم تقض فرضك أن لو داهمك الموت ما أنت قائل لربك، وما هو عذرك؟ ألم يعطك المال؟ ألم يوسع عليك في رزقك؟ ألم يرزقك الأمن في الأوطان؟ ألم يعطك الصحة والعافية؟ فأعد للسؤال جوابا، فكل منا مسؤول عن عمله ومحاسب عليه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، نحن في بداية أشهر الله الحرم، وهن ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب بعد ذلك. وهذه الأشهر من مواسم الطاعات وأوقات البركات، فيها جملة من أيام الله العظام، ففيها العشر الأول من ذي الحجة والحج، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم القر، وبقية أيام التشريق، وعاشوراء في محرم، أوقات تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيها السيئات. لذلك نهى الله عز وجل العبد عن ظلمه لنفسه فيها باقتراف الذنوب والمعاصي، فقال عز من قائل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. فعلى العبد المؤمن أن يستشعر ما هو فيه من هذه الأزمنة الشريفة، فيكف النفس عن الشهوات والشبهات، ويستغلها في الرجوع إلى رب البريات خالق الأرض والسماوات. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في كلهن، أي في الشهور 12، ثم خص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. فأكثروا عباد الله من الطاعات والحسنات، وبادروا إلى الخيرات، وبادروا إلى الخيرات والإحسان، لتكونوا من أهل الجنان. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين.